باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. وبه إليه قال: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان، واللفظ لأبي غسان وابن المثنى. قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاستالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قال: فقلت ربي إذن يلثغ رأسي فيدعوه خبزه. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو قال الكذب، والشنظير الفحاش، ولم يذكر أبو غسان في حديثه: وأنفق فسننفق عليك. وهذا الحديث حديث عياد بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، ما رزقه الله تعالى لعبده من المال فهو حلال ما في حرام، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أي اجترفتهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم من السائبة والحامي والوصيلة وما إلى ذلك، هذه كلها طرق الشياطين. قال: وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، كل الناس مقتهم لأنهم بدلوا دينه، إلا بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على دين الكتاب السابق. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، لأبتليك بالناس بالكفار وأبتلي كفار بك. قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لا يزول يعني القرآن الكريم، يعني تقرأه قائما ويقضان، تقرأه بكل أحوالك، هذا قرآن فضله هكذا. وإن الله أمرني أن أحرك قريشا، فقلت ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزا، يعني يشتق رأسي ويكسر رأسي فيدعوه، أي يتركه خبزا كالخبزة يعني. قال: استخرجهم كما استخرجوك، أخرجوا من بلدهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث معك ونبعث خمسة مثله من الملائكة يعني. وقاتل لمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف، هؤلاء الثلاثة أهل الجنة ذو عيال. قالوا: أهل النار خمسة أنواع: الضعيف الذي لا زبر له، أي لا رأي له، إنما هو أفاء رأي الناس، يعني الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا. هذا يعني معناه يوجد من يكون هكذا. والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه، كثير الخيانة يعني. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، هذا من أهل النار يعني. وذكر البخل أو الكذب والشنذير الفحش الذي يعني يكون كذوبا كذابا. قال ولم يذكر أبو غسان في حديثه وأنفق فسأنفق عليك، فسأنفق عليك. نعم.